بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الأكدرية ومحترزات أركانها كما يلي. ومحترزات أركانها كما يلي: أولا، لو لم يكن فيها زوج لكانت المسألة الخرقاء، وهي أم وجد وأخت شقيقة، سميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها، أو لأن الأقوال خرقتها لكثرتها، وأصلها من ثلاثة: للأم الثلث واحد، يبقى اثنان للجد والأخت ولا ينقسمان، فتضرب رؤوسهما ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة، يحصل تسعة للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت اثنان في ثلاثة بستة، للجد أربعة وللأخت اثنان. هذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهذه صورتها. قوله رحمه الله: محترزات أركانها. الأكثرية تقدم أن قلنا أركانها هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أربعة. لو نقصت واحد من هؤلاء ما صارت أكدرية، أو زادت عليهم واحد ما صارت أكدرية، إنما الأكدرية بهذه الأربعة فقط: زوج يأخذ النصف، وأم تأخذ السدس، أو الثلث، أم تأخذ الثلث. لو أخذت السدس ما صارت أكدرية. لو وجد مع الأخت الشقيقة أخت ثانية لأخذت الأم السدس، ما صارت أكدرية، وإنما هي زوج يأخذ النصف ما في فرع وارث، وأم تأخذ الثلث ما في فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات، وجد وأخت شقيقة واحدة أو أخت لأب، سيان شقيقة أو لأب ما دام لم يوجد غيرها، فتكون أكدرية. فإذا اختلت عن هذه الأركان الأربعة بنقص الزوج أو نقص الأم أو نقص الأخت أو زيادة، ما صارت أكدرية، وإنما أكدرية هي بأركانها هذا. ثم مثل للمحترزات فقال: لو لم يكن في المسألة زوج هل تكون أكدرية؟ لا، كانت أم وجد وأخت شقيقة ما تكون أكدرية. للأم الثلث واحد من ثلاثة، ويبقى اثنان للجد والأخت، ورؤوسهم ثلاثة وسهامهم اثنان غير منقسمة عليهم، فتضرب الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة، فتصح من تسعة. للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، لها ثلاثة من تسعة، أو لها واحد من ثلاثة سيان، ويبقى اثنان مضروبة في ثلاثة جزء السهم، اثنان في ثلاثة بستة، ستة على ثلاثة رؤوس: الجد برأسين ذكر، والأخت الشقيقة برأس واحد، للجد أربعة وللأخت الشقيقة اثنان. هل هي أكدرية؟ لا، ما فيها تغيير. هذا كما ذكر المؤلف عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يورث الإخوة ولا الأخوات ذكورا كانوا أو إناثا أو مجتمعين مع الجد. ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فعند أبي بكر رضي الله عنه الجد يحجب الإخوة والأخوات، وأبو حنيفة رحمه الله أخذ بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورحم الله أبا حنيفة. أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فأخذوا بقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه، يشركون الإخوة مع الجد ويخيرون الجد في أمور عدة كما تقدمت لنا. وهذه القسمة قسمة الأكدرية على مذهب زيد. وكذا إذا اختل رؤش ركن من أركانها فعلى مذهب زيد أن الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ الثلث، والجد والأخت يقتسمان ما بقي، على مذهب الأئمة الثلاثة. وأما عند الإمام أبي حنيفة فالمسألة من ثلاثة: للأم الثوث وللجد الباقي ولا شيء للأخت، لأنه لا يورث الإخوة مع الجد كما سبق، وهذه صورتها. المسألة من ثلاثة عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة، كلهم يقولون المسألة من ثلاثة، لأن فيها أم فيها ثلث وباقي، سواء ورثت الأخت أو لم ترث. فالمسألة من ثلاثة عند الجميع. الأئمة الثلاثة يقولون للأم واحد، وللجد والأخت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول للأم واحد من ثلاثة، وللجد الباقي، وليس للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد شيئا. نعم. ثانيا، لو لم يكن فيها أم لقاسم الجد الأخت فيما بقي بعد فرض الزوج فتكون. هذا من المحترزات، مثل إذا لم يكن في المسألة زوج، ثم مثل إذا لم يكن في المسألة أم، فيها زوج لكن ما فيها أم، تكون المسألة زوج وجد وأخت. المسألة من اثنين لأن فيها نصف وباقي، المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي واحد للجد والأخت، رؤوسهم ثلاثة وسهمهم واحد، تضرب ثلاثة في أصل المسألة اثنين، ثلاثة في اثنين بستة، للزوج واحد في ثلاثة بثلاثة هو النصف، سيان أخذ واحد من اثنين أو ثلاثة من ستة هو النصف، والباقي واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد. هذا على مذهب الثلاثة. أما على يعني إذا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ما بقي يأخذه الجد وليس للأخت شيئا. إذا لم يكن في المسألة أم فإن الجد والأخت يقتسمان الباقي واحد، وتكون أصل المسألة من اثنين ومصحها من ستة، وصحها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجد والأخت واحد في ثلاثة بثلاثة، للجد سهمان وللأخت سهم واحد. نعم. ثانيا لو لم يكن فيها أم لقاسم الجد الأخت فيما بقي بعد فرض الزوج فتكون المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي واحد للجد والأخت أثلاثا ولا ينقسم، فنضرب عدد رؤوسهما ثلاثة في أصل المسألة اثنين وتصح من ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت في من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد، وهذه صورتها. هذه صورتها في الجدول، زوج وجد وشقيقة، هذا على مذهب الأئمة الثلاثة. على مذهب أبي حنيفة المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي واحد، للجد تعصيبا. نعم. ثالثا، لو لم يكن في المسألة جد لأخذت الأخت فرضها النصف. إذا لم يكن في المسألة جد فيها زوج وأم وأخت شقيقة تكون أكدرية؟ لا، ما فيها أكدرية، ما فيها جد. نعم. ثالثا، لو لم يكن في المسألة جد لأخذت الأخت فرضها النصف وعالت المسألة إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، وهذه صورتها. يعني أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، ما نقول مصحها من ثمانية، لا، عولها أصلها من ستة، فيها نصف ونصف وثلث، المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية كما هي في الجدول، ما فيها جد يقاسم الأخت، وإنما فيها أم وشقيقة وزوج، ونعلم أن الشقيقة والأخت لأب مثلها في الباب هذا، إذا لم يكن شقائق فالأخت لأب تحل محل الأخت الشقيقة. نعم. رابعا، لو كان بدل الأخت أخ واحد لسقط لأنه عصبة بنفسه، ولو كان بدلها أختان أو أخ وأخت أو إخوة وأخوات لحجبت الأم بهم من الثلث إلى السدس، وكان السدس الذي حجبت عنه الأم للإخوة. هكذا، يعني لو كان بدل الأخت الشقيقة أخ شقيق يسقط، لأن الأخت الشقيقة صاحبة فرض ما تسقط، والأخ الشقيق إذا استغرقت الفروض التركة سقط، أو كان فيه أختان بدل أخت واحدة حجبت الأم من الثلث إلى السدس، وما بقي يأخذه الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. مثلا لو بدل الأخت أخ، مثلا المسألة من للزوج فيها النصف، وللأم الثلث، وللأم الثلث، والباقي إذا كان أخت بدل الأخت أخ، الباقي للأخ يأخذه تعصيبا، وهو عبارة عن السدس، باقي واحد من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد يأخذه الأخ الشقيق. ولو كان بدلها أختان، بدل الأخت أخ واحد، لسقط لأنه عصبه، يعني بدل الأخت مع الجد ولم يبقى إلا سدس يأخذه الجد. فمثلا هذه المحترزة بدل الأخت أخ، يكون أركانها زوج وأم وجد وأخ شقيق، أربعة، زوج وأم وجد وأخ شقيق، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، ويبقى واحد للجد وهو السدس، ما ينقص عن السدس، والأخ الشقيق يسقط. ولو كان بدله أختان، بدل الأخت الشقيقة أختان، مثلا للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان يشترك فيها الأختان والجد، أو أخ وأخت كذلك يشتركون فيها، أو إخوة أو أخوات، خمسة إخوة أو خمسة أخوات، أو خمس إخوة وخمسة أخوات معا يشتركون فيما بقي لحجم الأم من الثلث إلى السدس، ويبقى بقية يكون للإخوة. اقسم حالك عن أم وجد، عن أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللجد الباقي تعصيبا. أكدرية؟ لا، ما في أكدرية. هالك عن أم وجد وأخت شقيقة، أم وجد وأخت شقيقة، المسألة من أم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وبقي اثنان للأخت الشقيقة مع الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، رؤوسهم ثلاثة تضرب في ثلاثة تصح من تسعة، للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت اثنان في ثلاثة بستة، للذكر أربعة وللأنثى اثنان. أكدرية؟ لا، ليست بأكدرية. هالك عن أم وأختين شقيقتين وعم، أم وأختين شقيقتين وعم، المسألة من أم وأختين شقيقتين وعم، انتبه، الأم تأخذ الثلث في هذه المسألة؟ لا، ولو أخذت الثلث لقلنا من ثلاثة، لكنها تستحق الثلث، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، والأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، هذه خمسة، وبقي واحد يأخذه العم تعصيبا. هل فيها أكدرية ذي؟ لا. هالك عن أم وجد وثلاثة بني أخ شقيق، أم وجد وثلاثة بني أخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي للجد، فرضا أو تعصيبا، أو فرض وتعصيب؟ لا، تعصيبا، لا يفرض له إلا مع الولد أو في مسائل الجد والإخوة. هالك عن أم وجد وجدة وأخوين لأم، أم وجد وجدة وأخوين لأم، من ستة، للأم السدس واحد لوجود أخوين لأم، والجد يحجبهم وهم يحجبون أمهم، والجد يحجبهم ويأخذ ما بأيديهم، أم وجدة، الجدة ما لها شيء مع وجود الأم، والأخوين لأم ما له شيء مع وجود الجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، والباقي يكون المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللجد الباقي. من حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ أولادها. هل ورثوا؟ أعطوه الشايب، ما أخذوا، حرموا أمهم وأعطوه غيرها ولم يأخذوا شيئا، ولله في ذلك حكمة. هلك هالك عن أم وعمين وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والأمام من يحجبهم؟ جد. ألا يحجب الأعمام الأم من الثلث إلى السدس؟ لا، وإنما الباقي يكون للجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.